صلى الله عليك بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم مسلمين أجمعين. السائل: ما معنى قول الله عز وجل تلك قسمة ضيزى؟ يعني أن المشركين كانوا يكرهون أن يأتيهم أولاد من الإناث من البنات، وكان أحدهم إذا جاءته البنت يسود وجهه حزنا وخجلا وكراهية لذلك، فإما أن يقتلها وهي حية يدفنها وهي حية أو يمسكها على كراهية، وكانوا مع كراهيتهم للبنات يزعمون أن الملائكة بنات الله، فهم يضيفون البنات لله وهم يكرهون البنات ويختصون بالذكور بزعمهم. فالله عز وجل يقول تلك قسمة ضيزى، يعني كيف تجعلون لله البنات وأنتم تكرهونها وتجعلون لأنفسكم الذكور؟ تلك قسمة ضيزى يعني قسمة جائرة وظلم، مع أن الله عز وجل مبرأ، لا لم يلد ولم يولد، لا ذكور ولا إناث، فهو واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكنه يعيب عليهم فعلهم واعتقادهم أنهم يكرهون البنات ومع ذلك يزعمون أن الملائكة بنات الله. نعم. يقول السائل: هل يتبرك بماء زمزم وهل نعتقد أن فيه بركة؟ ما دام أنه ورد أن ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعم وشفاء سقم، وثبت نعم أن فيه خير وبركة، فهذا ليس شيء مزعوم من عندنا، الشيء اللي ورد فيه نص على العين والرأس نفعله، لكن من عندنا نتمسح بجدران أو بأبواب أو شيء نزعم فيها بركة وأن يحصل لنا منها خير وبركة؟ لا، ما أمرنا أن نمسح شيء غير الحجر الأسود والركن اليماني، وليس من باب التبرك، هذا من باب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهو تعبد ليس طلبا للبركة. يقول السائل: ما حكم القبور المجصصة في البقيع ولماذا لا يتم إزالتها؟ هل هناك قبور مجصصة في البقيع أصلا؟ على كل حال أنه لا يجوز تجصيص القبور ولا تنويرها ولا بناء عليها، كل ذلك ممنوع شرعا، فإذا كان هناك شيء مبني أو معمول في البقيع فهذا شيء قديم جدا وليس، وقد يكون الذي عملوه يوم كانت حكم المدينة بأيدي أناس لا يعرفون التوحيد معرفة تامة ويعملون بهذه البدع، فبقيت كما كانت مع إنكارها من قبل الموجودين الآن من طلبة العلم وولاة الأمر، والتحذير من التبرك بها أو التمسح بها أو تعظيمها. يقول السائل: امرأة قبل قدومها لأداء مناسك الحج أجرت عملية جراحية لا زالت تعاني من آثارها، فهل عليها غسل إذا أرادت الإحرام؟ ما دام أن الذي يخرج منها إذا كان يخرج قصده يخرج منها دم، فالدم الذي يخرج ليس حيض، والحيض وهذا لا يمنع الإحرام ولا يمنع كونها تتطهر وتتحفظ وتحرم مع الناس. أما إذا كان قصده أنها متعبة ومريضة وتخاف أن الاغتسال بالماء يضرها فلا يلزم أن تغتسل، تتوضأ ويكفي. يقول سائل: هل يجوز، ما معنى كلمة بركات؟ هل يجوز التسمية بهذا الاسم بركات؟ على كل حال إذا لم يقصد فيها ويعتقد فيها اعتقادا وإنما مجرد اسم فقط فلا بأس به إن شاء الله، وكل ما أبعد الإنسان عما فيه شبهة فهو خير له. قل سالم، امرأة ومعها ابنها يطوف بها وهي على عربة، فعلى لأيهما يحسب الطواف؟ هي تنوى عن نفسها وهو ينوى عن نفسه، ويكون طوافهم سواء إن شاء الله. صحيح. يقول السائل، هل صح أن عمر رضي الله عنه استغاث بالعباس رضي الله عنه في عام الجد المحصن في المدينة، ومن أي أنواع الاستغاثة هذه؟ ما استغاث به، طلب منه أن يستغيث الله وهم يؤمنون على دعائه، يقولون قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، يعني نطلب من الرسول أن يستسقي لنا. كان يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب أو في أي مكان، يقول: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت الأموال وجفت الآبار وقلت المياه، استسقي لنا ربك، ادعنا لنا. فيستسقي عليه الصلاة والسلام ويخرج لهم، أحيانا يستسقي على المنبر يوم الجمعة، وأحيانا يخرج بهم ويصلون صلاة الاستسقاء. فلما مات وحصل جدب أيضا، قالوا للعباس: ادع الله لنا. فعمر قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، يعني نطلب منه أنه يدعوك ويستسقي لنا، وإنا الآن نستسقي بعم نبيك، يعني نطلب منه أن يدعوك لنا فأجب دعاءنا. ثم يقول: ادع يا عباس، يعني ونحن نؤمن. فالعباس يدعو وهم يقولون آمين، ليس يستسقون بالعباس نفسه، العباس ما يملك شيء مثله، لو كان بالبركة كان ما فيها أبرك من أبو بكر رضي الله عنه. يقول السائل: أن معه ريح دائم، فكيف يتطهر للصلاة؟ هذا يشبه من كان معه سلس أو نزيف، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كان دائم لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت تماما، إذا أذن المؤذن يتوضأ ثم يصلي ولا شيء عليه ما دام هذا حد استطاعته، وبقدر الإمكان يحاول منعه إذا استطاع. اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: هل يجوز لبس الإحرام داخل البيت عند الذهاب إلى الميقات تتلفظ بالنية دون أن أنزل من السيارة؟ يجوز لك أن تغتسل وتتنظف وتلبس في الفندق، في البيت، في السكن، ولكن عقد الإحرام والنية والتلبية عند الميقات، سواء نزلت وصليت أو أحرمت وأنت في السيارة، فلا بأس بذلك إن شاء الله أبدا. قال السائل: صلاة الجماعة واجبة في ميناء أم يجوز أن يصلي الحاج وحده إذا لم يجد جماعة؟ يجب أنه يبحث عن جماعة، أم المخيمات، ولا الحمد ما فيه حاج وحده، يجتمعون ويصلون جماعة، يقصرون ولا يجمعون، والجماعة والحجاج كثير، إذا طلبت الجماعة فستجد الجماعة كثير إن شاء الله، فاحرص على ذلك.